رجولة وصدق وأمانة. متى كان يقول أبو سفيان هذا وهو في حال الكفر؟ فكان هذا من رسول الله عليه الصلاة والسلام جمعا له وكسرا لعداوته وتأليفا لنفسه. وكانت النتيجة بعد ذلك أن آمن وأسلم. وكان من تزوجهم من قبائل قريش وقبائل بني زهرة، وكان عنده أنصارية، وكان قد تزوج أسدية. كل هذه القبائل كلها آمنت وأسلمت وآزرت النبي عليه الصلاة والسلام، وكانت الجند المناصرة له وللإسلام والمؤمنين. هذا من أسرار تعدد زوجات النبي عليه الصلاة والسلام، وهو واضح وضوح الشمس، لا ينكره إلا مشرك، ولا ينكره إلا منافق، ولا ينكره إلا من في قلبه مرض على رسول الله ودينه والإسلام صلى الله عليه وعلى آله. قد علمنا ما فرضنا عليهم في أزواجهم وما ملكت أيمانهم. قد علم الله وهو الآمر وهو الذي علمهم ذلك، وحصر الزواج بالنسبة لعموم المسلمين في أربع حريات، وفيما ملكت يمينهم بلا عد ولا حصر. وأيضا ما الحكمة في هذا بالنسبة لملك اليمين وكون ذلك بلا عدد؟ أضرب مثالا بالحربين العالميتين اللتين جارتا في هذا القرن. كلتا الحربين تركت من الأسرى عند الدول التي انتصرت على ألمانيا، ومن كان حليفها في الحرب الأولى أسروا منهم عشرات الملايين، ما يزيد على 25 مليونا من الخلق. هؤلاء كان 3/4 من النساء ولم يقاتل. ماذا يصنع بهؤلاء النساء؟ خربت بيوتهم، قتل آباؤهم، قتل أولادهم، قتل إخوتهم، قتل أزواجهم، فأخذوهن ووزعوهن على العالم للبغاء والزنا والفساد، جعلوهن رقيقا أبيض، فولدوا أولاد السفاء، فانتشر في العالم مئات العشرات من الآلاف من أولاد البغاء والبغايا. أدخلوا الفساد لكل دار ولكل بلدة ولكل قطر. أصبحت ألمانيا بعد ذلك 3/4 سكانها من النساء. ضج من لم يكن أسيرا أيضا من النساء، فلم يجدوا زواجا ولم يجدوا حتى الحرام يخاللون، لا خليلا ولا زانيا، فضجوا وأصيبوا بسعار الجنس وبسعار الفساد، ولم يجدوا من يؤويهم لذلك، فاشتكوا إلى دولتهم وقاموا بالمظاهرات، وطلبت فئة منهم تعدد الزوجات كما عند المسلمين. البعض حصر ذلك في أربع كالمسلمين، والبعض طلب أن يكون ذلك بلا حد. وفئة منهم اكتفوا بإعارة الأزواج كما يعار الفحل في قوافل البهائم إبلا وبقرا وأغناما وما إلى ذلك. كتب كبير ألمانيا إزاك إلى رؤساء العالم الإسلامي وطلب تقارير عن تعدد الزوجات في الشريعة الإسلامية. ومع الأسف كان المسلمون قد تراجعوا عن تعدد الزوجات، وأصبحوا يفتحون بتعدد الزوجات، وأخذوا يقلدون الكفار في عدم التعدد. وعدم التعدد ماذا يعني؟ منع التعدد حلالا وإباحته حراما كقوانين دول الكفر كلها، ودخل في ذلك أيضا قوانين جميع المسلمين سوى بلادنا هذه المقدسة. فجميع القوانين التي يتحاكم إليها المسلمون أباحوا الخليلة، أباحوا الزنا من المرأة والرجل إذا بلغا سن الرشد، أباحوا الزنا من الزوج والزوجة إذا تراضيا على ذلك، ولا حق لأحد أن يشتكي إلا إذا اشتكى الزوج بالزوجة أو الزوجة بالزوج، فلا حق لأب ولا لأخ ولا لزعيم ولا لنائب ولا مجتمع. هذه المصائب والبلايا وما أكثرها لا ينتهي حصرها. جاء الإسلام والإسلام من الله، وهو أعلم بالحكمة التي تصلح المسلمين، وهو يعلم جل جلاله وقد فرض الجهاد لإعزاز دين الله وللدفاع عن المستضعفين من الرجال والنساء والولدان، وهو علم أن الحروب لا تنتهي إلا بموت والقتل والتدمير والخراب إلى موت مئات الآلاف عشرات الملايين. هؤلاء الملايين التي ستأخذ أسرى ما يصنع بهم؟ يحتاجون إلى الأكل لبطنهم، يحتاجون إلى ما يحتاجه النساء لفروجهم، يحتاجون إلى ما يحتاجه العاري للباس ظهورهم. فعندما أباح الله التسري والتملك كان معنى ذلك أن يقوم الناس متضامنين لخدمة هؤلاء الأسرى نفقة، اتصالا، لباسا، سكنا، كفاية. كفهن عن الشر وعن نشر الفساد في الأرض وأوصى بهم. لم يترك ذلك كما ترك لأوروبا في أسراها في الحربين. هؤلاء الأسرى مع دعواهم الحضارة ودعواهم الإدراك كانوا يعاملوهم حتى معاملة أقل من معاملة الكلاب. يقتلون لأي سبب، يذلون لأي سبب، يجاعون لحد الموت، تنتهك حرماتهم ضربا وإيذاء وتفننا في التعذيب، ولا أحد يرفع صوته. الإسلام أباح ذلك خدمة لهن ورعاية لمصالحهن وأوصى بهن نفقات. والوصايا في هذا كثيرة جدا، عشرات أحاديث يعلمها كل مسلم بالضرورة ممن نشأ في بيئة إسلامية أو درس دراسة إسلامية أو كان له من يتصل به ممن يعرف الإسلام ولو قليلا. فكان من الوصايا قول النبي عليه الصلاة والسلام: إخوانكم خولكم، أي خولكم إخوانكم. هذا يستشهد به النحو من تقدير تأخير المبتدأ على الخبر، وكلاهما معرفة، وأن المعنى يدل على هذا مبتدأ وهذا خبر. إخوانكم خولكم، لو ذهبنا نعرف إخوان مبتدأ وخولكم خبر، المبتدأ مسند إليه، الخبر مسند، يكون المعنى إخوانكم أشقاؤكم عبيدكم وخولكم. والإسلام لا يريد هذا، لكن معنى الكلام تقديم وتأخير. خولكم إخوانكم خدمكم، وسماهم خدم. وقد منع النبي عليه الصلاة والسلام أن يقول الإنسان عبدي أو أمتي، بل يقول فتاي وفتاتي، كلمة أشبه بالدلال. يا غلامي، كأنك تنادي يا ولدي، يا بنيتي، عندما يقول لها يا فتاتي، يا فتى يا فتاة. والإسلام اعتبر الإنسانية في الصلة والحرمة، ولكن ما منا إلا وله مقام معلوم. إخوانكم خوالكم، أطعموهم مما تطعمون، وألبسوهم مما تلبسون، وإذا كلفتموهم ما لا يطيقون فأعينوهم. اعتبرهم إخواننا، قال لنا أن يطعموا معنا ما نطعم، أن يأكلوا أكلنا ويلبسوا لباسنا ويسكنوا سكنانا ويعيشون عيشتنا، وإذا حملناهم ما لا يطيقون أن نعينهم كما نعيد أولادنا لأصحابنا. من الذي أتى بهذا؟ حضارة ماركس، خبا خسر هو أنصار وأتباع خبرت نابليون خبا خسر وهو الذي وضع القانون الذي نسب إليه أمريكا أوروبا خابوا جميعا وخسروا كل بلادهم بلاد الفواحش وبلاد المنكرات وبلاد الفساد وبلاد الظلم وبلاد القسوة وبلاد سفك الدماء وبلاد نشر الفواحش على جميع أشكالها. ومن هنا عندما نرسل أولادنا إليهم بلا رقابة بلا إشراف بلا رعاية بلا عناية يذهبون بدين ويعودون بلا دين، يذهبون برجولتهم ويعودون بلا رجولة، يذهبون أصحاء البدن ويأتون منه كين ضائعين، هو ابن العشرين وكأنه ابن الستين والسبعين نتيجة إسرافه على نفسه. هذه هي الحضارة الأمريكية والأوروبية، وهذه حضارة الإسلام كما يقصها الله علينا وبينها رسول الله صلى الله عليه وسلم البيان الشافي. قد علمنا ما فرضنا عليهم في أزواجهم وما ملكت أيمانهم لكي لا يكون عليك حرج. هذه متعلقة بالكلام الأول عن النبي، إنا يا أيها النبي إنا أحللنا لك أزواجك التي آتيت أجورهن وما ملكت يمينك مما أفاء الله عليك وبنات عمك إلى امرأة مؤمنة وهبت نفسها للنبي لكي لا يكون عليك حرج. أباح له ذلك ووسعه عليه ليتبع حكمته وسياسته وطريقة دعوته. والحكمة الأخيرة الكبيرة جدا، قد قلت هذه بمناسبة في هذين اليومين، السيرة النبوية الداخلية داخل البيت، من الذي يراها؟ يصلي العشاء عليه الصلاة والسلام ويدخل البيت، من العشاء إلى صلاة الفجر ماذا يصنع في بيته؟ وعندما يدخل البيت نهارا ماذا يصنع؟ هل سيرته الباطنة بين نسائه كالسيرة الظاهرة؟ وليس كذلك رؤساء الأرض قديما ولا حديثا، ولا كذلك زعماء الأرض لا قديما ولا حديثا. تجد لهم شخصيات مزدوجة أمام الناس يتظاهرون بالتقوى وفي داخل ذورهم فسقة فجرة، أمام الناس يتظاهرون بالإسلام وفي داخل ذورهم منافقون دجالون أعداء الإسلام والمسلمين. النبي عليه الصلاة والسلام بدأ لغير المؤمنين أنه ملك، أنه زعيم، أنه أراد للعرب كذا وكذا. هؤلاء كانوا يراقبون حركاته ويراقبون سكناته وقد فعلوا، ولكنه كان في متناول يدهم في الحرب والسلام، في السفر والحضر، في المساجد وبين أتباعه. أما عندما يدخل الدار من الذي أوصلهم لأن يعرفوا سيرته؟ فكان هؤلاء النساء التسع من قبائل شتى ومن أسنان مختلفة هم الرقباء عليه. لو رأوا ما يسوء، لو رأوا ما يؤذي لما سكتت إحداهن. وقد قالوا في الأمثال، إذا أردت أن تذيع سرا وأن ينتشر بين الناس اذكره لامرأة وأوصيها بالحفاظ على السر، فهي بطبيعتها هكذا، كانت أما أو كانت زوجة أو كانت بنتا. وأوصيها لماذا؟ لأن الإيصاء بالسر كأنك تحضها على الإعلان. وهؤلاء نساء كنا يتخاصم كالنساء ويهجرن النبي عليه الصلاة والسلام كالنساء، وكنا فلو رأينا من رسول الله ما يسيء وما يخالف الظاهر الباطل لذكر، وعلى أكثر في أعدائه عليه الصلاة والسلام وعلى أكثر في المتربصين به في عصره وبعد عصره وإلى عصر الناس هذا، وعلى كثرة الأكاذيب التي كذب عليه عليه الصلاة والسلام. لم يدعي أحد قبل ولا بعد أن نساءه قلنا عليه شيئا داخل البيت، لا خديجة الأولى ولا عائشة الصغيرة ولا سودة المسنة ولا كلهن ما ذكروا إلا خيرا. وأكثر من ذلك نشروا شريعة الله داخل الأسر، كيف يعيش أبا في داره، كيف يعيش زوجا في داره، كيف يعيش جدا بين أصباطه، ما الذي يصنع في داره؟ هل كل ذلك نوم؟ هل كل ذلك راحة؟ أيترك الأمور للنساء فقط؟ فكانوا فيما بلغونا أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يقوم الليل أكثر، يتهجد أكثر، كان يعين نساءه على شؤون البيت عليه الصلاة والسلام، يرقع معهن، يقطع الخضرة معهن، ويذبح الشاة، يسلخها بيده، ويجعلها في أوانيها من الطبخ والعمل، كان يعينهن، وإذا كلفهن لا يكلفهن بما يعجزن عنهن نساء. هذا الذي تواتر، وهذا الذي نشر، وهذا الذي رواه المؤمن، ورواه الكافر، ورواه المخلص، ورواه المنافق. فأي كلام بقي لأن يقول قائل لما النبي تزوج تسع زوجات؟ لما؟ فهؤلاء قبل أن يفقدوا الدين ويفقدوا الشرف ويفقدوا الكرامة فقدوا العقول، فعقولهم لا تدرك ونفوسهم لا تعي، يهرفون بما لا يعرفون. ومن كان كذلك فما جزاؤه إلا الإغفال وإلا الإهمال وإلا الدوس بالأقدام. والقافلة كما تقول أمثالنا، القافلة سائرة، ودعي الكلاب تنبح. قال تعالى قد علمنا ما فرضنا عليهم في أزواجهم وما ملكت أيمانهم، لكي لا يكون عليك حرج. متعلق بالآية في خصوصيات النبي عليه الصلاة والسلام، أباح له ما أباح لكي لا يتحرج ولا يضيق ولا يتبرم ولا يظن أن في ذلك إثما، بل كل ذلك فعله الله لا للتوسعة عليه وليتبع عمله، أعطاه دائرة اجتهد فيها عليه الصلاة والسلام. ومع ذلك قال ربنا وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى، وكان الله غفورا رحيما، كان الله غفورا لعباده، غفورا لذنوبهم، غفورا لمساءاتهم، مع ما فرض له من أربعة ومن مهر ومن شهود ومن ولي ومن إماء إن شاءوا، ومع ذلك قد يقصرون وقد يخالفون، لكنهم إن تحروا الأسوة برسول الله فيما كان عاما، إن تأسوا أن يطيعوا ربهم ويطيعوا نبيهم ثم يصدر عنه بعد ذلك شيء لم يقصدوا أو جاء عن جهالة، وثم تابوا وأنابوا، الله يغفر ذلك ويرحمهم بأن يغفر ذنوبهم ويلحقهم بالراعي الأول من السابقين الأولين من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه. قال تعالى فكان الله غفورا رحيما، ترجي من تشاء منهن وتؤوي إليك من تشاء، ومن ابتغيت ممن عزلت فلا جناح عليك، ذلك أدنى أن تقر أعينهن ولا يحزن ويرضين بما آتيتهن كلهن، والله يعلم ما في قلوبكم وكان الله عليما حليما. ترجئ من تشاء وتؤوي إليك من تشاء، إرجاء التأخير معناه أن الله جل جلاله رفع الضيق والحرج عن رسول الله عليه الصلاة والسلام، وأباح له عدم القسم بين نسائه، أن يختص واحدة بليال وأن يترك واحدة بتة، أن يعطي هذه ولا يعطي هذه، أمر له هو مخير بين كل ذلك. ترجي من تشاء منهن، تؤخره لا تجعل له نوبة، لا تنم معه أو تنام معه قليلا، وتؤوي إليك من تشاء، تضم إليك منهن من تشاء وتقربه، ومن ابتغيت فلا جناح عليك، ممن عزلت فلا جناح عليك، ومن ابتغيت من أردت وطلبت ممن عزلته أولا وأرجعته أولا وشئت أن ترجع إليه مرة أخرى فلا حرج ولا مانع ولا ملاحقة ولا مسؤولية. قال ربنا ذلك أدنى أن تقر أعينهن، هذا العمل في الإرجاء والتأخير، وذاك العمل في الضم إليك من شئ، ثم العودة في من ابتغيت ممن أبعد، عندما يعلم أن هذا أمر الله، أن هذا من الله، وأن النبي عليه الصلاة والسلام يفعل ما أمره الله به دون قيد ولا شر، يكون ذلك أقرب لأن تقر عيونهن، لأن يكن مسرورات، وقرار العين برودتها، ولا تبرد العين إلا عند السرور، إلا عند الاشتراك، ويقاف لأن سخنت عينه، أي اشتد حزنه، إلى أن دمعت، إلى أن سخنت، ذلك أدنى أن تقر عيونهن، ولا يحزن، لا يدخلهن حزن، عندما يعلمون أن هذا أمر الله، ويرضين بما آتيتهن كلهن، يقبلن ذلك عن رضا وعن انشراح وعن ارتياح، ويرضين بما آتيتهن كلهن، والله يعلم ما في قلوبكم، يعلم ما في قلوب العباد من محبة وكراهة، من ميل وعدم ميل، من طاعة ومخالفة، وكان الله عليما حليما، عليما بأحوال عباده الظاهرة والباطنة، حليما بهم، يغفر زلاتهم ويشفق عليهم ويثيبهم إن تابوا وأنابوا. هذه الآية كذلك، النبي عليه الصلاة والسلام لم يفعلها قبل، وهي حق لحقوقه وخاصة لخاصه، كان يعدل بين نسائه تفضلا منه وتكرما، كان يبيت ليالي عند الجميع كل منها ليلة، وإذا زار إحداهن نهارا يطوف على الكل ويزورهن، وكان يقسم بينهن بالعدل والسوية ويقول اللهم هذا قسمي فيما أملك فلا تلمني فيما تملك ولا أملك، أي في القلب. وللآية عودة، اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الكفر والكافرين، وامحق النفاق والمنافقين، اللهم أعز دينك، وقو دولة الإسلام، ووحدها، واجمع كلمتها، وانصرها على أعدائها، اللهم اسحق أعداءها، أذل أعداء المسلمين، حقهم، لعنهم، جعلهم بددا، لا تلقي منهم أحدا، اللهم زدنا ولا تنقصنا، وأكرمنا ولا تهنا، وأعطنا ولا تحرمنا، وآخرنا ولا تكتب علينا، وارض عنا وارضنا، وأعز بنا الإسلام والمسلمين، الحمد لله رب العالمين.